سعد عبد الوهاب صوته وألحانه وكلمات مأمون الشناوي وقلب القاسي. انا ما غنيش قدام حد غريب ابدا. طبعا اشرب بس الاخر اشربه. قلب القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه؟ اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي. ايه حينوبك ايه؟ قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه؟ تحتار يا لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا مالي بي وماله حلو يا جماله مالي بيه وماله حلو يا جماله هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلب القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه؟ اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه؟ يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا قاسي يا زمان لو رمشوا رمان قاسي يا زمان لو رمشوا رمان أطوع وأحبه وقاسي في حبه أطوع وأحبه وقاسي في حبه وحنن في قلبه وإيه بس ذنبه ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلب القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار.